حصريا على موقع djkimo.com. أيوة أنت راجل بالكلام مش بالحنان والاهتمام، ولا خدتيني في حضنك في يوم ولا احتوتني بشكل عام. انت مريض وعايز تمريضني عن كل الدنيا بتبعدني، وعلى وجودك بتعودني وناوي تسيبني فجأة عشان اموت. انا حاجة فاخر اهتماماتك، انا دايما دور تاني في حياتك، لكن والله وحياتك لا تعيش بعدي تتمنى الموت. حصريا على موقع djkimo.com.